سنة 1000 سنة 41 و400 وألف في مدينة غينيا كوناكري في مجلس من مجالس العقيدة نتذاكر مع إخواننا طلاب العلم العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب وما لم يستحل له، وتطرقنا للحديث إلى أن الخوارج يكفرون بالكبيرة فيما دون الشرك. لكن هنا مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وهي هل التكفير بالكبيرة شرط في إطلاق مسمى الخارجي؟ يعني قد يأتي رجل من الخوارج ويكفر ويستحل الدم ويخرج على جماعة المسلمين ويخرج على الحاكم الشرعي، لكن يقول أنا لا أكفر بالكبيرة، هل قوله هذا عدم تكفيري بالكبيرة مانع من إطلاق صفة الخارجية عليه؟ لماذا نقول هذا؟ لأن اليوم كثير من الشبيبة يقول لك حرام لا تقول عن تنظيم القاعدة والنصرة وداعش وبوكو حرام وجماعة الشباب في الصومال والجماعة في مالي، ماذا تسمى في مالي؟ المجاهدين والأنصار أنصار الدين، لا تقل لأنهم لا يكفرون بالكبيرة. بل وجدت بعض منظري خوارج عصرنا ينفون عن أنفسهم أنهم خوارج، قالوا لا نكفر بالكبيرة. الجواب التكفير بالكبيرة وصف قوي للخوارج، لكن من اعتبره شرطا ما أصاب، وإليك الأدلة على ذلك. أولا الدليل الأول، الدليل عدم وجود الدليل، لم يأتي هذا القيد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في فرقة من فرق المسلمين مثل ما جاء في الخوارج، فقال كلاب النار، وقال أبغى خلق الله إليه، وقال شر الخلق والخليقة، وقال لو أدركتم وقتلتم قتل عاد وثمود، وقال حدثاء الأسنان، وقال سيماهم التحليق. فلو كان التكفير بالكبيرة وصف قوي، لو كان وصف للخوارج لا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدليل عدم وجود إيش؟ الدليل، وهذا القيد. الأمر الثاني، من أصل الخوارج؟ هو ذو الخويصرة، ومع ذلك ما نقل عنه هذا أنه كان يكفر بالكبيرة، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، فهم الخليفة الراشد، الصحابة ما كان معروف عندهم هذا القيد وهذه الصفة، وهو فهم الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه، لما جاء قيل له أن هناك رجل في العراق يقال له صبيغ يضرب القرآن بالمتشابه، لماذا يقول الله تعالى هنا كذا ويقول هنا في موطن آخر كذا؟ فقال اللهم مكنني منه. وعمر مستجاب الدعوة. يوم من أيام جاء حجاج العراق فجاء صبيغ إلى قدره، قال يا عمر لماذا الله تعالى يقول كذا في آية كذا ويقول كذا؟ قال أنت يعني أنت اللي أبحث عنك من زمان. فضربه حتى سقطت عمامته، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت ما بين عينيك. يعني إيش؟ يعني هنا عمر بارك الله فيكم وجد علامة معنوية في صبيغ من علامات الخوارج، قال هي التنطع والتعمق والتكلف والسؤال فيما لا يعني، وهذه من صفات الخوارج أنهم كانوا يسألون فيما لا يعني. قال رجل لعلي بن أبي طالب ما ذاك السواد اللي في القمر؟ قال ذاك محو الليل، هل سألت عما ينفعك؟ قال الذهبي فلان كان من رؤوس، بعد ذلك صار من رؤوس الخوارج. فشك الخليفة الراشد عمر أن صبيغ من إيش؟ من الخوارج. وجد علامة معنوية فبحث عن علامة حسية وهي إيش؟ التحليق. لم يسأله عن موقفه بالتكفير بالكبير. الدليل الرابع، فهم الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه، لما سير عثمان أبا ذر من الشام للمدينة لأسباب رأى المصلحة فيها أن يسيره من الشام للمدينة، فدخل على عثمان أبو ذر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين والله لست منهم، وكشف عن رأسه، يعني لست من المحلقين، أنا من الخوارج الذي يخرجون عليك. هنا ذكر علامة حسية ولا معنوية؟ حسية. ثم قال كما عند الطيالسي والله لو أمرتني يا أمير المؤمنين أن أقوم فلا أقعد، ولا أمرتني أن أقعد فلا أقوم. ذكر علامة معنوية فرق الخوارج وهي إيش؟ السمع. إيش؟ السمع والطاعة. ما ذكر قضية التكفير بالكبير. هذا الدليل إيش؟ الرابع الخامس. الرابع. الدليل الخامس معاذة لما قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قال حرية أنت، وهي منعرف الناس براويتها وليست حر. لكن لما شابهت الخوارج بصفة فقالت أحرورية أنت، كانوا يصيبنا ذلك. هذا الدليل إيش؟ الخامس. الدليل السادس من أنه ليس شرطا في إطلاق، وهو دليل عقلي. الآن الصوفية، قد أنتم تعرفون الصوفية وهذا شيء موجود في بلادكم، بعضهم صوفي عند منتسبين إلى طريقة، وبعضه صوفي عنده بدع الآباء والأجداد، صح ولا صحيح؟ صحيح. وغير منتمي للطريقة. لو وجدنا صوفيا يتردد على المشاهد والقباب ويحتفل بالموالد وعنده أذكار بدعية لكن ليس تيجانيا ولا شاذريا ولا قادريا ولا نقشبنديا، نقول عنه صوفي أو نقول عنه غير صوفي؟ نقول إنه صوفي وهو غير منتمي للطريقة. فالانتماء إلى طريقة علامة قوية وصفة من صفات إيش؟ الصوفية، لكن ليس شرطا، قد يكون صوفيا وهو ليس منه. طيب، هذا دليل أيضا من الأدلة اللي ننبه عنها، وهو أشبه بالإيراد والإجابة عنه. لماذا اشتهر عن الخوارج التكفير بالكبيرة؟ الجواب أن معظم فرق الخوارج تكفر بالكبيرة، وأول من ابتدأ بالكبيرة كما أذكره الدليل الأخير هو نافع الأزرق، ونافع له جلالة في قلوب أتباعه، فتتابع أغلب الخوارج وصاروا يكفرون بالكبيرة. الدليل الثامن، أول من كفر بالكبيرة نافع الأزرق، وذكر ذلك الطبري بإسناده. نافع الأزرق لما خرج من العراق دعا أتباعه من الخوارج الخروج معه، فخرج غالب الخوارج ورفض بعضهم الخروج معه للجهاد، فقال هؤلاء القاعدة. القاعدة عن إيش؟ عن الجهاد. القاعدة عن الجهاد كفار مرتدون مشركون، وتحل لنا دماءهم وقتل أطفالهم. انتبهوا، وترك الجهاد معصية ولا كفر؟ معصية. فكتب كتابا لابن أباض وغيره، فلما وصل كتاب ابن أباض ورؤوس الخوارج قرأه فوضعه تحت فخذه، فقال له أصحابه ويحك أصاب إخواننا شيئا يقصدون نافع وأصحابه؟ قال لا، لكن انظروا ماذا كتب. فلما قرأوا كتابه قالوا كذب عدو الله، والله إنهم ليسوا بمشركين ولا مرتدين، ولا يحل لنا إيش؟ دماءهم. فجاء نجدة من نجد يريد أن يبايع نافع، فقالوا له لا تبايع نافع، لقد أحدث كذا وكذا، ثم نصبوا نافعا عليه. فهنا انقسمت الخوارج إلى قسمين، النجداتهم لا يكفرون إيش؟ بالكبيرة، والأزارقة هم يكفرون بالكبيرة. معظم الخوارج تابعوا من؟ تابعوا الأزارقة. وإذا جاء كتاب الفرق يقسمون أصول الخوارج يقول أصول الخوارج أربعة، الأزارقة والنجدات والأباضية، وبالإجماع النجدات لا يكفرون بالكبيرة، والأباضية يقولون هو كافر نعمة. إذن هذه سبعة أدلة صحيحة صريحة أن الخوارج ليس شرطا أن يكفر بالكبيرة. طيب، ما هو الوصف القوي؟ هو التكفير بما ليس بمكفر. إذا كفر بما ليس بمكفر فهو خارجي ولو لم يخرج، والتكفير بما ليس بمكفر يدخل فيه التكفير بالمعصية دون الشرك، ويدخل فيه التكفير بالأمر المشروع، ويدخل فيه التكفير بالمباح. وكلا الثلاثة أنواع عندي أدلة عليها. التكفير بأمر مشروع، لو قال قائل أن آفة الخوارج الأوائل الذين خرجوا على علي هو التكفير بأمر مشروع، خرجوا على علي وعلى عثمان هو التكفير بأمر مشروع، لكان قوله صوابا. والدليل على ذلك أنهم كفروا عليا بدعوى أنه يحكم بغير ما أنزل الله. من قرأ مناظرة ابن عباس الخوارج، ابن عباس ماذا كان يقول؟ كان حريصا في المناظرة أن يقول للخوارج أن ما كفرتم به عليا هو أمر إيش؟ مشروع. ولذلك استدل بقضية تحكيم الرجال بين الصلح بين إيش؟ الزوجين، واستدل بمحو النبي صلى الله عليه وسلم اسمه في صلح إيش؟ الحديبية. يقول يا جماعة أنتم قلتم حكم الرجال، والله تعالى حكم الرجال في بضع امرأة، وتقولون أن محو اسمه علي رضي الله تعالى عنه، لما محو قال ما تكتب أمير المؤمنين، نحن ما نعترف إلى الآن، ها؟ ف النبي صلى الله عليه وسلم محى اسمهم في صلح الحديبية. إذن أنتم تكفرون المشركين. التكفير أمر مباح له أمثلة عديدة، أضرب مثالا واحدا عند خوارج عصرنا وهو المقدسي المنظر الثاني، يقول أن تعليق هذه الشعارات الأعلام التي ترمز للدول والحكام كفر ومروق من الملة، ونعامل صاحبه ونقاتل صاحبه على أنه مشرك مرتد. يا جماعة، كل اللي يرفعون الأعلام هؤلاء عند الخوارج كفار مرتدون. يعني اللي يروحون الأعلام دول الكرة ملاعب الكرة ويرفعون الأعلام كلهم خرجوا من الملة، ويوم القيامة يحشرون مع أبي جهل وأبي لهب. وأيضا التكفير بأمر مشروع وقفت لإبن لادن، كفر الملك الصالح عبد الله بن عبد العزيز لما عرض الصلح مع اليهود، فقال قد خان الله ورسوله وخان الملة في شريط اسمه النفير. والصلح مع اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم صالح قبائل اليهود الثلاث، وصالح قريشا وهم أشد من اليهود شركا المشركون، وصالح بعض القبائل المشركة. هذه بعض الأدلة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها وساهم في نشرها. إبراهيم بن صالح الحميد، دولة غينيا كناكري، يوم الأربعاء 22 من شعبان سنة 41 و400. جزاكم الله تعالى خير.